فقال تعالى آمرا بالوفاء مع الناس جميعا وإن لم يكونوا مسلمين، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا، كونوا قوامين لله، كونوا قائمين لله بحقوقه، إن معنا مع الله عز وجل عهد، كونوا قوامين بهذا العهد، كونوا قوامين بما فيه من الحقوق، كونوا فاعلين لما جاء فيه من الواجبات، تاركين ما جاء فيه من المنهيات، شهداء بالقسط، شهداء بالعدل دون محاباة ولا جو. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم، الشنآن يعني البغض، البغض، وشانئك يعني مبغضك، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم، لا يحملنكم بغضهم على ألا تعدلوا، على عدم العدل. إذا حكمت بين اثنين وأحدهما أنت تبغضه ولكن الحق معه، لا يمنعك أبدا بغضك له وشنآنك له على ألا تعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. المتقون يعدلون، فاتقوا الله إن الله خبير عليم بالسرائر بما تعملون، فلا يخفى عليه شيء من أعمالكم ظاهرها وباطنها. ثم بين الله سبحانه وتعالى فضله على المؤمنين الموفين في الآخرة والدنيا، وهذا من الآية 9 إلى 11، فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يكونوا بذلك قد وفوا بالعهد مع الله. هو العهد مع الله إيه؟ إنما هو إيمان وعمل صالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لذنوبهم، فأثبت أن لهم ذنوب، أن لهم ذنوبا ولكنه يغفرها بإيمانهم وعملهم الصالح. لهم مغفرة وأجر عظيم، أن يدخلهم الجنة فضلا منه ورحمة. على النقيض الآخر يا إخواني، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أصحاب نار جهنم يقحمون فيها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم نعمة الله عليكم. اذكروا بقلوبكم، استحضر دائما أنك غارق في نعم الله عز وجل. اذكروا بألسنتكم بأن تحمدوا الله، اذكروا بجوارحكم بأن تأدوا شكر هذه النعم، بأن تستعملوا هذه الجوارح وهذه النعم فيما فرض الله عز وجل وفيما أمر الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، نعمة أخرى، حين هم قوم وهم قريش أن يبسطوا يعني يمدوا إليكم أيديهم. وبسط اليد قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، هنا كان بالشر، أن يبسطوا إليكم أيديهم ليبطشوا وليفتكوا بكم، الدليل أنها للشر. قال فكف أيديهم عنكم، هذه نعمة، يبقى نعمة الآن حين يقول كف يبقى كانت النعمة في منع هذا الضر، في منع هذا الأذى والبطش والفتك بكم من قبل قريش. فكف يعني فمنع وصرف أيديهم عنكم وألقى الرعب في قلوبهم وعصمكم مما أرادوه بكم واتقوا الله، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا الله، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون في تحصيل مصالحهم الدينية والدنيوية. هذا هو الشق الأول يا إخواني بارك الله فيكم في سورة المائدة، المتعلق بالحكم، الحكم الميثاق، الميثاق مع الله عز وجل. قلنا المؤمنون الموفون بالعقود والمواثيق، جاء الأمر لهم بالتوفية، وأن الحكم حكم الله عز وجل، هم ليس لهم إلا السمع والطاعة، فإن الله يحكم ما يريد. ثم ذكر صورا من هذه العقود مع الله، الذبائح هي الثالثة، الأطعمة الرابعة، الأنكحة الخامسة، العبادات الآية السادسة، ثم نداءات للمؤمنين، أمرهم بالوفاء مع الله الآية السابعة، الوفاء مع الناس جميعا وإن لم يكونوا مسلمين الآية الثامنة، فضل الله على المؤمنين في الدنيا والآخرة، فضل الله على الذين وفوا بهذا العهد، وبيان عقوبة من خالف، ثم أمرهم أن يذكروا نعمته سبحانه وتعالى، إذ أنه ليست فقط نعم الطعام والشراب والتشريع، بل أيضا كف أيد هؤلاء المشركين عنهم، وأرسل في قلوب هؤلاء المشركين الرعب، فعاد يدعوهم إلى التقوى والتوكل عليه، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن شاء الله تعالى المرة القادمة نذكر الشق الثاني من هذا القسم. الشق الأول كان المؤمنون وفوا بالميثاق، أهل الكتاب ونقض الميثاق، من الآية الثانية عشر إلى الآية السادسة والعشرين إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير الموضوع الميسر لسورة المائدة، وما زلنا في القسم الأول الميثاق مع الله. وقلنا أن الناس قسمان، قسم وفوا بالميثاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن وافق الأنبياء في العصور السابقة، وأمة قد نقضوا الميثاق. اليوم طبعا اللي وفوا بالميثاق والمواثيق اللي كانت معهم كانت من الآية 1 ل 11. اليوم نتكلم عن أهل الكتاب ونقض أهل الكتاب للميثاق الذي بينهم وبين الله. نقض أهل الكتاب ميثاق الله عز وجل من الآية 12 للآية 26. أولا نقض بنو إسرائيل الميثاق مع الله. ثانيا الأول نقض اليهود، الثاني نقض النصارى، نقض لهم 12-13، نقض النصارى 14، فضح القرآن لأهل الكتاب وبينهم حرفوه وكذبوا على الله من 15-19، كان هذا من نقضهم للميثاق، وبيان عصيان اليهود لأمر الله بالجهاد وأمرهم للدخول الأرض المقدسة فأبوا من 20-21، فالآيات من 12 إلى 6 من 20-26، فالآيات يا أخواني من 12-26 نقض أهل الكتاب للميثاق. نبدأ الأول بنقض بني إسرائيل للميثاق. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هؤلاء بني إسرائيل الذين أخذوا الميثاق مع الله. قال تعالى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أي أخذ عليهم الميثاق والعهود، وبعثنا أي أقمنا منهم 12 نقيبا، كفيلا، كل واحد كفيل على قومه أن يوفوا بالعهود، وهذا توثيقة عليهم. وبعثنا منهم 12 نقيبا، كل واحد من كل طائفة يؤكد على قوم الميثاق مع الله، عهد الله. وقال لهم إني معكم بحفظ ورعايتي ونصر وتأييدي ما دمتم محافظين على الميثاق، اللي هو لئن أقمتم الصلاة أديتموها حق أدائها، ميثاقه، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم نصرتموهم وآزرتموهم وأيدتموهم وكنتم معهم في نصرة دين الله وأقرضتم الله قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله، لأكفرن عنكم سيئاتكم، لأمحون عنكم ذنوبكم وأسترها عليكم، ولا أؤاخذكم بها، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم ولم يوفي فخالف الميثاق بعد عقده وتوكيده فقد ضل سواء السبيل، أخطأ طريق الحق، فقد ضل سواء السبيل وعدل عن الهدى إلى الضلال. قال تعالى: فبما، أي فبسبب، فبما، فبسبب نقضهم الميثاق مع الله سبحانه وتعالى، فقتلوا الأنبياء وافتروا على مريم وأساءوا إلى عيسى وحاولوا قتله، نقضوا المواثيق، بدل ما يعزروهم ويساعدوهم ويساندوهم وينصروهم قتلوا وسبوا وأساءوا. فبما نقضهم ميثاقهم بسبب ذلك لعناهم، طردناهم من رحمته، وجعلنا قلوبهم قاسية. خلي بالك من عقوبات الله للبشر أن يقسي قلبه فلا يفهم كتابه ولا يلين، فلا يتعظون بموعظة ولا تلين لقبول الإيمان، يحرفون الكلم، يحرفون الكلم الذي في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ووصفه وغير ذلك مما حرفوه كمسح آية الرجم وغيرها، يحرفون الكلمة عن مواضعه التي وضعه الله عليه فيبدلونها، ونسوا ونسوا أي وتركوا حظا نصيبا مما ذكروا به، أي مما أمروا به في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تزال يا محمد صلى الله عليه وسلم تطلع، تظهر أو يظهر الله عز وجل لك خيانتهم، تطلع تظهر على خائنة أي على خيانة منهم بنقض العهد وغيره، فلم يؤمنوا بمحمد بل عادوه وحاربوه. إلا قليلا منهم ممن أسلم، هذا الإنصاف والعدل الله سبحانه وتعالى أطلاقه، ولكن في قليل يذكر لا يهمل، فاعف، كونوا منصفين يا أخواني، فاعف عنهم واصفح لعل الله أن يهديهم إلى الحق، إن الله يحب المحسنين. وهذا الكلام يا إخواني منسوخ، لأنه أمر بعد ذلك بقتالهم، فهذا في أول الأمر، ثم جاء الأمر بقتالهم بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا نقض اليهود للميثاق من الآية 12 للآية 13 آيتان. ثم ذكر نقض النصارى الميثاق مع الله، قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إن نصارى، أيضا كما فعل اليهود، هؤلاء فعلوا نفس الكلام. ومن الذين قالوا إن نصارى، ويقول ومن النصارى، قال الذين قالوا إن نصارى يزعمون ذلك، ولكن لم يكونوا على النصرانية التي أمر الله عز وجل به، لم يكونوا على هذه الديانة التي شرع الله على لسان عيسى. الذين قالوا إن نصارى، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقه بماذا؟ على إيه الميثاق؟ أخذنا ميثاقهم باتباع الرسل والتصديق بهم، ماذا فعلوا؟ قال فنسوا حظا نصيبا مما ذكروا به في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق مع الله فعوقبوا. فأغرينا، فأوقعنا وهيجنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بتفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة من النصارى تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعونه في الدنيا وبما اقترفوه من الكذب على الله ورسوله، وبما نسبوا إليه من أن له صاحبة وولدا سبحانه وتعالى، فيجازيهم على ذلك كله. ثم فضح القرآن أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبين تحريفهم وكذبهم، فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا أول الفضيحة. يا أهل الكتاب، يا يهود يا نصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين ويظهر لكم كثيرا مما كنتم أنتم وآباؤكم تخفون وتكتمون من الكتاب من التوراة والإنجيل. بعد مرور مئات السنين أرسل الله محمدا ليفضحهم، كالرجم للزاني المحصن وحذفوه، كصفات محمد صلى الله عليه وسلم والبشارة به صلى الله عليه وسلم وحذفوا ذلك، حذفوا اسم محمد، حذفوا الأحكام الشرعية التي لا تعجبهم، وكثير من أخبار الحساب والجزاء في الآخرة ومتعلقة بيوم القيامة حذفوا كثيرا يا إخوان، هم يعترفون بذلك. حتى أن أحدهم كلمته وأدعوه إلى الله عز وجل فقوله: يجوز هذا يحصل في كتاب الله؟ قال: طبعا، هو الناس تقدر تستوعب كلام الله؟ مش لازم يبقى حد من البشر يظبطه لهم ويقول لهم إزاي؟ تخيل الضلال المبين. طب كان إيه لازمة إرسال الرسالة؟ ولهذا حفظ الله القرآن الكريم من التحريف: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب بتحريفكم ويعفو عن كثير من ذلك فلا يبينه، يعني ما بين كل ما فعلتم، إنما بين بعضه، وثم بين رسالة عموما والتوحيد لنكتشف بها خبث هؤلاء والضلال الذي أضافوه مما ليس منهم. ويعفو عن كثير إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم تركه، لكن وذكر الأشياء التي يتبين عليها أو يبنى عليها عمل، وإلا ففضائحكم كثيرة. يا أهل الكتاب، قد جاءكم من الله نور، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين وقرآن بين ظاهر، يهدي الله عز وجل به، بهذا الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه، هؤلاء هم الذين يهتدون بالكتاب الذين يؤمنوا، فيهديه سبل السلام، طرق السلامة ومناهج الاستقامة، سبل السلام، طرق السلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات، ظلمات الكفر وظلمات الجهل وظلمات الظلم، إلى النور، نور الإيمان والحق والعدل، بإذنه سبحانه وتعالى، بإذنه سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم، إلى طريق قويم لا عوج فيه، وهو دين الإسلام. فضيحة أخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فعلا فضيحة أخرى، كذب آخر، تحريف آخر، وبين الحكم مباشرة لهذا التحريف الشديد: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث جعلوه إلها وهو عبد من عباد الله وخلق من خلق الله. قل لهم يا محمد: فمن يملك أن يمنع ويدفع من عذاب الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ أي لا أحد يملك ذلك، لا أحد يملك، ولو كان المسيح إلها لقدر عليه، ولا أحد يقدر على هذا إلا الله الواحد القهار، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهم، خالقهما ويتصرف فيهما كيف يشاء، ولا معقب لحكمه، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فضيحة أخرى وكذب آخر وتحريف آخر: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقالت اليهود والنصارى كل منهما يدعي ويقول نحن أبناء الله كأبنائه في القرب والمنزلة، وهو كأبينا في الرحمة والشفقة، نحن أبناء الله وأحباؤه. قل لهم يا محمد ردا على كذبهم، فلما يعذبكم بالقتل والمسخ بسبب ذنوبكم؟ لو كنتم كما تدعون أبناء الله وأحباء الله فلما يحصل هذا؟ بل أنتم بشر ممن، من جملة من خلق من البشر، لكم ما لهم وعليكم ما عليهم، والله يغفر لمن يشاء، يغفر لمن يشاء المغفرة له بفضله، ويعذب من يشاء تعذيبه بعدله، لا اعتراض عليه، فهو الحاكم المتصرف في جميع عباده سبحانه وتعالى، أنتم وغيركم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، إليه المرجع. هذا ملك الله عز وجل، وأنتم يعني أفسدتم إفسادا كبيرا، وكلنا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم جاء النداء لهم والحج عليهم بعد أن فضحهم هذه الفضائح، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف عورهم وكذبهم. قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم شعائر الدين على فترة، على انقطاع من الرسل، أي بعد انقطاع من الرسل، إذ لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم، لم يكن بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى عليه السلام لم يكن بينهما رسول، لم يكن بينهما رسول، وطالت المدة على فترة من الرسل، ومدة ذلك 569 سنة، فانطمست سبل الهدى وتغيرت الأديان وكثر عباد الأوثان والنيران، وقد بعثه الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتاب بعد أن بشرهم به في الكتب التي أنزلها على أنبيائهم، وأخبرهم به أنبياؤهم، أنبياؤهم أخبروهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، وكتبهم مكتوب فيها هذا، وهم الذين كذبوا الأنبياء وحرفوا الكتب. قد جاءكم رسولنا الذي وعدناكم به يبين لكم على فترة من الرسل لئلا تقولوا، لئلا تحتجوا وتقولوا إذا عذبتم ما جاءنا من بشير ولا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر بالشر، فقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو بشير ونذير، فلا عذر لكم إذن، والله على كل شيء قدير. ثم بين الله سبحانه وتعالى عصيان اليهود لأمر الله عز وجل لهم بالجهاد ودخول الأرض المقدسة في الآيات من 20-26. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،